ايه الفرق ما بين القائم وما بين الباب؟ القائم اللي هو ايه؟ اللي هو ثابت، والباب هو اللي بيتحرك بيتفتح ويتقفل. قال له اكتبها على الثابت وعلى المتغير. حاجة ثابتة في حياتك برضك كلمة ربنا فيها، والحاجة اللي بتتفتح وتتقفل في حياتك وتتغير في اتجاهاتها برضك كلمة ربنا فيها، عشان وانت داخل وانت خارج متذكر باستمرار كلمة ربنا، وانت خارج للعالم كلمة ربنا مطبوعة في ذهنك هتسلك عليها وعلى حسبها، وانت داخل بيتك برضك كلمة ربنا موجودة في ذهنك وهتسلك زيها. عندما يكتمل العنصرين في الانسان، عنصر الداخل والخارج، المظهر والجوهر، وكله يبقى على حسب كلمة ربنا، انسان ما بيعيش حياتين او بيعيش صورتين مختلفتين، جوه البيت بمنظر وفي الشارع بمنظر، جوه الكنيسة بمنظر وفي النادي بمنظر تاني، يقول لك لكل مكان ولا لكل مجال مقال، بيتشكل على حسب المكان. انسان جوهره ومظهره واحد لانه بيستمد جوهره ومظهره من الله، ما بيعيش في انفصام الشخصية، ما بيعيش في شوية مظهريات، انه يعني يجي الكنيسة يلمس على الصور ويسجد قدام الهيكل ويعمل شوية شكليات بينما قلبه وفكره مبتعد جدا عن الله. بيقول لك خلي مظهرك كده وايضا داخلك لكي تكثر ايامك وايام اولادك على الارض التي اقسم الرب لابائك ان يعطيهم، لكي تكثر حياتك وحياة اولادك لانها تستمد قوتها من كلمة الله الخالدة، من كلمة الله الحية والفعالة، من كلمة الله التي لا تزول ولا تتغير، من كلمة الله الدائمة الى الابد. يبقى لحياتك معنى والحياة أولادك معنى كأيام السماء على الأرض. آية جميلة أوي، بصلها كده. يعني إيه كأيام السماء على الأرض؟ كلمة واحدة، إيه أيام السماء على الأرض؟ الأبدية، إن تعيش السماء على الأرض زي ما قلنا ملكوت السماوات. ملكوت السماوات هنا يبتدي على الإيه؟ على الأرض. انت تستطيع ان تستحضر السماء على الارض. طول ما السماء دي موجودة على الارض تبقى انت عايش، ووجودك ليه معنى في ابدية وفي خلود. زي احد الرحالة لما جه في ارض مصر وشاف بعض الاباء الرهبان، قديس جيروم قال تعليق حلو قوي على الناس الرهبان اللي عايشين مع ربنا دول. قال انا مش عارف هل هم بشر سمائيون ام ملائكة ارضيون. قال الناس دول طبيعتها عجيبة، هل دول بشر سمائيون، بشر ليهم لحم ودم لكن عايشين في السماء، ام هم ملائكة ارواح عايشة على الارض متجسدة؟ انطباق السماء على الارض، فكر الملكوت ان احنا نعيش السماء هنا على الارض، لا يمكن ان يتم هذا الا من خلال كلمة ربنا تتحط على القلب وعلى النفس وعلى الايد وعلى اللسان وعلى الابواب، وحين ما نام وحين ما نقوم ونورثها لاولادنا نحقق السماء على الارض. الناس كلها اللي تخيلت عالم افضل زي كتاب الجمهورية او اللي تخيلوا المدينة الفضلة، وان هل ممكن العالم يبقى كويس كل ما فيه خير والناس بتحب بعض وبتساعد بعض وبتحترم بعض والناس فرحانة ببعض؟ تخيل افلاطون مرة وغيره، ميكافيلي وغيره وغيره، وألفوا كتب ممكن الدنيا دي تبقى حلوة. تخيلوا وتمنوا، لكن هي ملهاش حل لتحقيقها ان السماء تبقى على الارض الا لو الانسان عاش كلمة ربنا، الا لو الانسان اخذ من كلمة ربنا كل قوة لحياته والتفكيره والمشاعره والعمله والسلوكه والكلامه والنظره، نقدر نحقق السماء على الارض. عشان كده الناس اللي خدت كلمة ربنا في حياتها وعاشت بيها فعلا قدرت تعيش السماء على الارض، قدرت تعيش السماء على الارض. لانه اذ حفظتم جميع هذه الوصايا التي انا اوصيكم بها لتعملوها لتحبوا الرب الهكم وتسلكوا في جميع طرقه وتلتصقوا به. واربطوا الايتين دول كده ببعض، لتعملوها لتحبوا الرب. وكأن الحياة الابدية او ملكوت السماوات اللي بنعيشه على الارض يربط بين حاجتين، بين ايه وايه؟ بين العمل والحب، بين العمل والحب. العمل هدفه حب، اظهار حب ناحية الله، والحب يدي قدرة للعمل. خدوا بالكم تخش في دايرة، العمل اللي انت بتعمله يوصلك لحب ربنا، تحب ربنا تقوم تعمل ايه اكثر، تقوم تحب اكتر، تقوم تعمل اكتر. دايرة، ارتباط بين العمل والحب، مش بين العمل والمظهرية، بين العمل والرياء، بين العمل ومدح الانسان لذاته او ارضاء الانسان لنفسه، لا، ده بين العمل وما بين الحب. ربط عميقة جدا بين الاثنين، لتعملوها لتحبوا الرب. طب والحب ده يا رب يوصلنا لايه؟ ها، تلتصقوا به. تلتصقوا به يعني ايه؟ ها، تتحدوا به. الحب ده يوصلنا لايه؟ للاتحاد بالله. ده هدف الخلقة من الاول كواحد منا كشبهنا، نعمل الانسان على ايه؟ على صورتنا. كأن الله خلق الانسان لكي ما يتحد به. وفي تجديد الخليقة والفداء تشوفوا صلاة المسيح الشفاعية الاخيرة، يطلب طلبته الاخيرة ويقول ايه؟ ايها الاب، اريد ان هؤلاء يكونون واحد فينا كما اني وانت واحد. طلبة المسيح الشفاعية الاخيرة هو ان الانسان يصير متحد به. الحب يوصل للاتحاد، الاتحاد الكامل. عشان كده حتى يكلمه او يظهر بولس الرسول المسيح كعريس يريد ان يتحد بعروسه اللي هي الايه؟ الكنيسة. وهذا الاتحاد اذا كانت المسيحية كلها، احنا ككنيسة ارثوذكسية كل الكنيسة بتاعتنا قايمة على ايه؟ حاجة بنعملها كل يوم، سر الافخارستية، الجسد والدم. اي حاجة في الكنيسة عندنا لازم تنتهي بسر الايه؟ الافخارستية. اعيادنا، تعيد عيد الميلاد، بنعيد عيد الميلاد ازاي؟ بالشجرة والمزود ولا فيه افخارستية؟ تعيد عيد الغطاس، تعيد عيد القيامة، دخول المسيح لحد احد الشعانين، اي عيد، اي سر من الاسرار لازم ينتهي بالافخارستية. كنيستنا كلها قايمة على الافخارستية. طب والافخارستية ايه؟ يكون فيا وانا اكون فيه، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، من يأكلني يحيا بيا. هو الهدف. وكأن الخليقة كلها خلقت من أجل الأفخارستية. الإنسان خلق من أجل الاتحاد بالله. عشان كده قال عمل يرتبط بحب، والحب يؤدي إلى الاتحاد، إلى الالتصاق الكامل ما بين الإنسان وما بين الله. إذا كنت اتحدت مع ربنا وبقيت في ربنا وربنا بقى فيك، مين اللي يقدر يقف قدامك؟ ايه اللي يخوفك؟ ايه اللي يتعبك؟ ايه اللي يقلقك؟ ايه اللي يضايقك؟ ايه اللي يحزنك؟ اذا كان الله لنا فمن علينا؟ عشان كده يقول يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من امامك فترثون شعوبا اكبر واعظم منكم. مش حاجة تقف قدامك، كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم. آية لطيفة قوي، كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم. كل ما تحط رجلك في حتة يحصل ايه؟ تاخدها. خدوا بالكم، مش هتقدر تاخد الا لما ايه؟ لما تحط رجلك. مش هتقدر تاخد الا لما تحط رجلك، تدوس تمتلك. مش عايز تحط رجلك تقول كسلان، مش عايز اتعب، مش عايز امشي، مش عايز اجاهد، مش عايز اقوم اصلي، مش عايز احضر من الاول، مش عايز اقرا الكتاب المقدس، مش هتاخد. لكن حط رجلك تاخد، المكان اللي تحط رجلك فيه تاخده، الفضيله اللي تحط رجلك فيها تاخدها، الجهاد اللي تحط رجلك فيه تكسبه. لكن واحد مش عايز يمد رجله ويقوم يدوس مش هياخد حاجه. حط لهم شر، مش هديها لكم كده. عندك ايمان وجهاد انك تدوس برجلك تاخد، تقوم وتصلي وتعطي في قلبك ناحية ربنا وترفع ربنا فوق كل شيء تاخد، بتتهاون ولا حاجة تقدر تاخدها. كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم. وقال لهم من البرية، برية اللي هي برية سينا اللي في الجنوب للبنان في الشمال، ومن نهر الفرات ناحية الشرق الى البحر الغربي اللي هو البحر الابيض المتوسط في الغرب. دي حدود ارض الموعد اللي ربنا وعدها ليهم، من سينا للبنان ومن الفرات الى البحر الابيض. قال لهم كل مكان تحط رجلكوا فيه تاخدوه، كل مكان عندكوا ثقة وتحطوا رجلكوا فيه هتاخدوه، كل مكان تقوموا تمشي لحد عنده وتحطوا رجلكوا فيه هتاخدوه. لا يقف انسان امام وجهك، لا يقف انسان في وجهكم، محدش يقدر يعطلكم، محدش يقدر يعترضكم، محدش يقدر يعثركم. لو انت عايز ملكوت السماوات وارض الموعد محدش يقدر يقف قدام وشك، لا يمنعك ولا يكون سبب عثرة ليك. لو انت عايز محدش يتحجج ويقول اصل الناس اللي حواليا، اصل الظروف، اصل معرفش ايه هي اللي مش مخلياني اعيش مع ربنا. لو انت عايز تقدر بتعمل اللي انت عايزه، والله وعد انه لا يقف انسان في وجهك كمعطل او كعائق او كعثرة. كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم. الرب الهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الارض التي تدوسونها كما كلمكم. واللي ضامن هذا هو ربنا اللي ادى هذا الوعد. اللي ضامن هذا مش موسى، اللي ضامن هذا ربنا شخصيا اللي ادى هذا الوعد. انظر انا واضع امامكم اليوم بركة ولعنة. وكأن ربنا بيصحي كل واحد فينا نايم ويقول له بص شوف كويس، وانا بوريك انا حاطط قدامك بركة ولعنة، وانت اللي هتختار مش انا اللي حدي. ويعلم الله حرية الانسان الكاملة في اختيار الطريق اللي هو عايزه ما بين البركة وما بين اللعنة. انظر لوصايا الرب إلهه. البركة استمعتم لوصايا الرب، واللعنة إذ لم تسمعوا لوصايا الرب إلهكم وذقتم عن الطريق التي أنا أوصيكم بها اليوم لتذهبوا وراء آلهة أخرى لا تعرفوها. ربنا بيدي الإنسان حرية مطلقة، حط قدامه البركة وحط قدامه اللعنة وبيقول لك يا إنسان اختار اللي أنت عايزه. إذا سمعت في بركة وإذا رفضت أنت اللي اخترت لنفسك اللعنة. وبعدين ربنا حب يعني يعمل الموضوع ده بشيء تمثيلي فعلي واقع يسوع. فقال له ايه؟ اذا دخلت اذ جاء بك الرب الهك الى الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها، فاجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عبال امامهما في عبر الاردن وراء طريق غروب الشمس في ارض الكنعانيين. وحنشوف بعد كده تفاصيل الموضوع ده. لكن قال له لما هتخش في جبلين، جبل اسمه جبل جرزيم وجبل اخر اسمه جبل عيبال. وفعلا دي هيعملوها. الجبلين دول قريبين جدا من بعض في بلد اسمها شكيم. عارفين شكيم اللي هي ايه؟ حصل فيها ايام يعقوب خناقة بينه وبين اهل ايه؟ شكيم. بعدين اخذها او هياخدوها كارض الموعد، ويعقوب حفر فيها بئر وجعلت المسيح البئر ده مع المرأة الايه سامرية. وبعدين سامرية قالت نضبط في هذا الجبل، في هذا الجبل كانت تقصد بيه جبل ايه؟ جرزيم اللي هو جبل البركة، ولا في اورشليم ينبغي السجود. الاثنين دول كانوا في بلد اسمها شكيم، جبلين عاليين يفصلهم وادي ضيق، وما زالوا موجودين لحد دلوقتي في بلد اسمها نابلس. واسم جبل جرزيم دلوقتي جبل الطور، غير جبل الطور اللي في سينا. وجبل عيبال اسمه جبل السلامية، موجودين لحد دلوقتي. وحنشوف ان ربنا يقول له توقف 6 أصباط على جبل جرزيم و6 أصباط تانيين على جبل عيبال. اول ما يخش ويرابعوا بعض يردوا على بعض. اللي على جبل جرزيم يقولوا البركات اللي موجودة في التوراة في الناموس، واللي على جبل عبال يقولوا اللعنات اللي موجودة في الناموس، البركات للإنسان اللي يسمع واللعنات للإنسان اللي ايه اللي يرفض، كحاجة محفورة في تاريخهم حتى يعملوا تمثيلية. بس هما جبلين ملهمش ثالث، جبلين ملهمش ثالث. اما ليك البركة والبركة دي بتنمو وتزداد كالجبل، واما ليك اللعنة واللعنة دي بتنمو وتزداد كالايه كالجبل. مفيش في الوسط حاجة، يعني واحد يقول اخد شوية بركة وشوية لعنات، مفيش نص نص، ده مفيش. لان حياتي كلها بركة، لان حياتي كلها لعنة. والفاصل هو مدى ارتباطي بكلمة الله، مدى ارتباطي بكلمة الله، في طاعة للكلمة او في رفض للكلمة. ده الحد الفاصل ما بين البركة وما بين اللعنة، وما لهاش وسط. انسان عايش كلمة ربنا ليه حياة ابدية، حقق السماء على الارض كايام السماء على الارض زي ما اتكلمنا. انسان ملوش علاقة حية بالكلمة، وزي ما اتكلمنا ان العلاقة الحية بالكلمة دي في اول الاصحاح اللي فات ما ياش وقت ووقت، لا ده بيقول كل الايه الاوقات. ربنا بتاع وقت الفراغ ده ما بينفعش، يعني مش لما اكون فاضي اهو باجي احضر الاجتماع وباجي اصلي وباجي اصوم، ولو انشغلت بمعرفش بايه خلاص بقى ربنا رب قلول. لا، ربنا بتاع وقت الفراغ ده ما بينفعش، ما بينفعش. طلبة يجوا يهربوا من المذاكرة جوه الكنيسة، وبعدين لما يشتغلوا ويبقى يعني الوقت ليه تمن والساعة ليها تمن عندهم ما تلاقيهمش خلاص بقى يعني. او يعني واحدة فاضية تيجي الكنيسة زهقانة اهي، تبص على الناس او تتكلم مع الناس، وبعدين لما يبقى لها بيت ويبقى لها اولاد ويبقى لها مسؤولية خلاص. ربنا اله وقت الفراغ ما ينفعش. ارتباط الكلمة، كلمة حية دائمة فوق كل شيء. حد يقول ما نقدرش، لا احنا نقدر بس مش عايزين. تعملوا لتحبوا تلتصقوا، تعملوا لتحبوا تلتصقوا. عشان كده هما جبلين وبيرتفعوا جامد جدا. فعلا اللي يروح يقف في المنطقة دي ليقف على جبل ويتكلم يتسمع صوته في الجبل الايه تاني، كأن كل واحد بيسمع الطرف الاخر. فقال له هتلاقي الجبلين دول في عبر الاردن، لما تعبر نهر الاردن، الكلام ده هم كانوا في الشرق ويعبروا ناحية الاردن الى ناحية الايه الغرب، طريق غروب الشمس في اتجاه غروب الشمس ناحية الغرب، في ارض الكنعانيين الساكنين في العربة، العربة اللي هي الاردن، مقابل الجلجال بجانب بلوطات مورة. الاسم ده مر علينا قبل كده، الناس اللي بتقرأ الكتاب المقدس فاكرة مين؟ ابراهيم ابو الاباء. حصل ايه جنب بلوطات مورة دي؟ ابراهيم حصل له ايه جنب بلوطات مورة؟ خد الوعد، خد البركة، خد الوعد لاسحاق اللي في نفسه ستبارك جميع قبائل الايه الارض. ده عايز يقول لهم ده في واحد وصل لحد هنا وخد الايه البركة، لانه اختار البركة. ابوكم ابراهيم خوعوا يا اولاد وتختاروا الايه اللعنة، ده اختار البركة واخدها فعلا. اوعوا تختاروا اللعنة، اوعوا تختاروا اللعنة، لانكم عابرون الاردن لتدخلوا وتمتلكوا الارض التي الرب الهكم يعطيكم لتمتلكوها وتسكنوها. مش بس تمتلكوها، لا وتقعدوا فيها. ممكن واحد يمتلك شيء لكن ما يقدرش يتمكن منه، ما يقدرش يسكن فيه. فقال لهم ادي الارض اللي انتوا داخلينها، الارض دي مرتبطة بالسماء زي ما اتكلمنا عن المطر، وانتم حياتكم مرتبطة بالكلمة، فضعوا كلمات هذه على قلوبكم وعلى نفوسكم واربطوها علامة على ايديكم. كسلوك هذا الارض كله قائم على كلمة الله. وبعدين هدف العمل حب، والحب يؤدي الى اتحاد. وبعدين قدامك يا انسان طريقين، قدامك البركة وقدامك اللعنة، وانت تختار اللي انت عايزه. تحفظوا جميع الفرائض والاحكام التي انا واضع امامكم اليوم لتعملوها. كده ينهي موسى نقطة في الخطاب بتاعه اللي خاصة بالوصايا العشرة والسلوك الادبي. وبعدين هيبتدي في اصحاح 12 ينقل بقى على نقطة اخرى من الفرائض والاحكام والناموس الطقسي. عجيب جدا الله في تعامله مع الانسان من الاول، وهو عايز يحط السماء على الايه على الارض، لكن الانسان باصراره باستمرار عايز يفصل الارض عن السماء. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ مين اللي قال شغل الانسان او عمل الانسان لا يتعارض اطلاقا مع الحياة الروحية؟ زي ما انت امين في حياتك الروحية، امانتك في حياتك الروحية يعطيك امانة في حياتك المادية الاجتماعية. عمر ما كان انسان عايش مع ربنا وكان خيبان في دراسته او فاشل او غير امين في عمله. بالعكس، ده الامانة الروحية تؤدي الى الامانة العالمية. لكن هي مشكلة ارادة في الانسان مش عايز، مشكلة انسان بيرتب ترتيبات واولويات حسب مزاجه ورغبته الشخصية، مشكلة انسان عايز يهرب من ربنا فبيتحجج بالشغل، مشكلة عدم تنظيم للحياة للوقت. داود النبي اللي كان ملك وكان متزوج وكان عنده من المشغوليات ومن الامور، يقول له 7 مرات سبحتك على احكامك. ده الطفل الصغير اللي لسه في ابتدائي ولا في اعدادي بيقول لك ما عنديش وقت. طب ما فعلا ما عندوش وقت. بعد ما ياخد كل التفاهات ويعيش في التفاهات يبقى ما عندوش وقت. هيجيب وقت منين اذا كان وقته كله حتى في نومه مشغول بالخطيه وبالمزاج الشخصي؟ هيقول لك ما فيش وقت لربنا. اصلي ازاي؟ ده انا عايز اذاكر. ما يحلوش المذاكره والعمل الا لما يجي وقت ربنا. لكن طب حد يكلمني صاحبي في التليفون كده يعني اوقف قدام التلفزيون انسى نفسي ساعه. على طب والمذاكره؟ نيجي عند ربنا ونقفل، او نيجي عند ربنا ونعمل العكس، نستغل ربنا كهروب. ما بقول لكم الطلبه لما تبقى في الكليه تلاقيهم يجوا الكنيسه كتير، مش لانهم ما بيحبوا الكنيسه، لانهم بيهربوا من بيوتهم عشان اهاليهم ما تقدرش تقول لهم ذاكروا، يقولوا احنا رايحين الكنيسه، ما يقدروش يفتحوا بقهم يعني، رايحين لربنا. هما ما بيجوش لربنا، هما بيهربوا. لو جم لربنا لاتغيرت الحياه واتغير السلوك. بعد كده لما يبقى عنده الوقت بقى الساعه تجيب 10 جنيه ولا تجيب مبلغ، لا ما احناش فاضيين، مش فاضيين. لما بقى عندها بيت وعندها طفل او اسره مش فاضيين. البيت اولى. لو انت ولو انت عايز تدي ربنا حقه وهتقدر تديهوله وهتدي البيت حقه وزياده ومجاملات الناس عشان ما اخسرش الناس والى والى والى والى، وكل ما بيجيش الا على حساب ربنا. لكن اللي عايز يدي ربنا هيديله، هيديله حتى لو كان مشغول بألف شغلانه. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ تفضلوا صلوا. إنها التي يقسمها لكم الرب إلهكم وأراحكم من جميع أعدائكم الذين حواليكم وسكنتم آمنين، فالمكان الذي يختاره الرب إلهكم ليحل اسمه فيه تعملون تحملون إليه كل ما أنا أوصيكم به، محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم وكل خيار نذوركم التي تنذرونها للرب. وتفرحون أمام الرب إلهكم أنتم وبنوكم وبناتكم وعبيدكم وإماءكم واللاوي الذي في أبوابكم، لأنه ليس له قسم ولا نصيب معكم. احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب في أحد أصباطك. هناك تصعد محرقاتك وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به. ولكن من كل ما تشتهي نفسك تذبح وتأكل لحما في جميع أبوابك حسب بركة الرب إلهك التي أعطاك. النجس والطاهر يأكلانه كالظبي والأيل، وأما الدم فلا تأكله، على الأرض تسفكه كالماء. لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وبيتك ولا أبقار بقرك وغنمك ولا شيئا من نذورك التي تنذر ونوافلك ورفاء يدك، بل أمام الرب إلهك تأكلها في المكان الذي يختاره الرب إلهك، أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك واللاوي الذي في أبوابك. وتفرح أمام الرب إلهك بكل ما امتدت إليه يدك. احترز من أن تترك اللاوي كل أيامك على أرضك مجدا للثالوث الأقدس. كنا نهينا المرة اللي فاتت بالبركة واللعنة اللي الله بيضعها أمام الإنسان، وشفنا انه قال له لما تخش الى ارض الموعد اجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عبال، وقال له احفظ وصايا الرب من اجل ان ربنا يبارك، واختار البركة ليك بدل من اللعنة. هيبتدي من اول اصحاح 12، شفنا من اصحاح 5 لحد 12 لحد دلوقتي بيتكلم عن الوصايا العشرة في مجال تطبيقها والحياة بيها. وكان محور الوصايا كلها والكلام زي ما لاحظنا ان حب الرب الهك وعيش ايه معاه، وارتبط العمل بالحب ما بين الانسان وما بين الله. من اول اصحاح 12 هيبتدي يراجع معاهم موضوع الفرائض والطقوس ونظام عبادة الله. الخطاب اللي فات كان بيتكلم عن الوصايا الادبية، الوصايا العشرة اللي كلها بتتلخص في عامل الحب، ان الرب احبك واراد ان يلتصق بيك فانت كمان حبه والتصق به. لكن من اول صحة 12 يبتدي يكلمنا عن نظام عبادة الله، شكل العبادة، موضوع العبادة، مكان العبادة. والحقيقة ان من اصحاح 12 لحد اصحاح اول اصحاح 28 بيتلخص في اربع نقط الاصحاحات دي كلها. اذا كان حياة الانسان نقدر نحطها في اربع نقط: الله، الدولة اللي الانسان عايش فيها، الاسرة اللي الانسان عايش فيها، الانسان وعلاقته بنفسه. ده محور الاصحاحات اللي جاية: علاقة الانسان بالله، العبادة، ودي هتاخد من اصحاح 12 ل16. ومن اصحاح 16 ابتدى يكلمهم عن حياتهم في المجتمع، في الدولة كشعب. وبعد كده يبتدي يكلمهم عن حياة الفرد وعلاقته بالأسرة. بعد كده يكلم عن حياة الإنسان وعلاقته بنفسه. حقيقة لو كل واحد فينا بص حياتي إيه هي، هيلاقي هي ما تخرجش في الأربع نقط دول. حياتي عبارة عن علاقة بيني وبين الله، بيني وبين المجتمع اللي أنا عايش فيه، بيني وبين أسرتي أو الخاصة بتاعتي، بيني وبين نفسي. فابتدى يكلمهم عن الفرائض والطقوس وازاي الانسان يتعامل مع كل عنصر من العناصر دي. فيبتدي من اصحاح 12 يتكلم عن الله وموضوع العبادة. ان كانت علاقتي بالله هي علاقة عبادة، فلازم اعرف مين هو اللي هعبده والمكان اللي انا هعبده فيه والطريقة اللي انا هعبده بيها. عشان كده صحة 12 بيكلمنا عن الثلاث نقط دول: مين هو اللي هعبده، المكان اللي هعبده فيه، وبعدين الطريقة اللي هعبده بيها. ولو كنتم مركزين واحنا بنقرأ الجزء اللي قريناه هتلاقوا فيه ثلاث كلمات بتتكرر او بيركز عليهم: الذبيحة والدم والفرح. الذبيحة والدم والفرح. فتعالوا نشوف ايه موضوع عبادتنا او ايه موضوع علاقتنا بالله. بيقول له: هذه الفرائض والاحكام التي تحفظون لتعمل ما في الارض التي اعطاك الرب اله ابائك لتمتلكها كل الايام التي تحيون على الارض. اول حاجة تعملها في طقس علاقتك بالله ايه هي؟ طب يحفظ الفرائض دي ازاي؟ يكمل ويقول: تخربون. ها، اقروا، طلعوا. تعملوا ايه في الامم اللي هتخشوا لهم؟ تخربون كل جميع الاماكن اللي عبدوا فيها الايه؟ آلهتهم. وتقطعون أنصابهم وسواريهم وتماثيلهم. الله، يعني هي البداية ان احنا نخرب؟ البداية ان احنا نهد؟ هو عايز من الخراب اللي قال لهم اعملوه، اول ما تخشوا في اي مكان تاخدوه هدوا كل الآلهة وكل الأنصبة وكل السواري، كل النصب التذكارية وكل الأعلام وكل العواميد، هدوا، امحوا ذكر آلهتكم. ليه؟ يقصد ايه من عملية التخريب دي؟ عملية التطهير دي تؤدي الى ايه النتيجة بتاعتها لما يخربوا كل الحاجات دي؟ يبقى الله وحده. يبقى الله وحده. اذا كانت بداية علاقتك بربنا لو انت عايز تقدم لربنا عبادة لازم ان العبادة دي تبتدي بعملية التطهير. كل علاقة بالخطية، كل علاقة بالاسم، كل عبادة وثنية، عبادة للذات او عبادة للخطية او عبادة للشهوة، عشان يبقى ليك علاقة بربنا لازم تطهر، تطلع كل حاجة غلط. ده مش بس تطلع الخطية، وكل تذكار للخطية. هي الانصاب دي كانت ايه؟ نصب تذكاري عشان يفكرهم بالايه؟ بالاله. السواري اللي كانوا بيعلقوها دي، الاعلام اللي كانوا بيحطوها، الاعمدة، التماثيل. فربنا بيقول لهم تهدوا كل اله انتوا حطتوه او الامم دي كانت بتعبده، تهد كل خطية، تحطم كل خطية، وكل تذكار للخطية، وكل تذكار او ذكرى للخطية. لو انت عايز يبقى لك علاقة بالله او عايز تخش في عبادته، لان لازم يبقى الله وحده اله، لازم يبقى الله وحده فقط ايه؟ اله. لو ما زال في حاجات كتيرة انت خاضع ليها، لو زال في حاجات كتيرة انت خايف منها، لو زال حاجات كتيرة انت بتشتهيها وفاقد تحتيها، انت لسه ما دخلتش في عبادة الاله الواحد. عشان كده بيحط لهم اساس العبادة، اول حاجة تخش تكسروا التماثيل والانصبة والسواري وكل العلامات بتاعت العبادة الوثنية، لكي ما يبقى الله وحده، لكي ما يبقى الله وحده. عشان كانت الوصية للرب إلهك تسجد، ها، وإياه وحده تعبد. يبقى الرب هو الإله الوحيد، لكن طول ما في آلهة أخرى وفي تذكارات للخطية وللشر مش هتقدر تخش في العبادة وفي العلاقة دهية. عشان كده يقول لهم تخربون جميع الأماكن حيث عبادت الأمم التي ترثونها آلهتها على الجبال الشامخة وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. في أماكن مختلفة كتيرة عاشوا في حياة الخطية، وتهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تماثيل آلهتهم وتمحون اسمهم من ذلك المكان. تمحي كل آلهة غريبة وكل علاقة غريبة بينك وبين الخطية للرب إلهكم. ما تعملوش زي ما الأمم الوثنية دي عملت. وكانت الأمم الوثنية في عبادتها للآلهة المختلفة بتعمل حاجتين وحشين جدا. ايه هم؟ حد عارف؟ العبادة الوثنية ارتبطت بحاجتين، عبادة الاصنام ارتبطت بحاجتين. تفضل. بالظبط، النجاسة والخطية والجنس والشهوة والممارسات الجنسية والممارسات الشاذة. تاني حاجة، يقدموا اولادهم وبناتهم كذبائح بشرية. الحتتين دول ارتبطوا باستمرار بالعبادات الوثنية، الجنس والخطية والشهوة، وكانوا يعتبروا ان هذا ارضاء للآلهة. عشان تقدروا تستنتجوا ان عبادة الاصنام من تحتها او من وراها كانت عبادة للذات. هو لما كان بيحط تمثال لملوك مثلا او تمثال للآلهة بتاعتهم ما كانش بيسجد لحجر، ده هو كان بيمتع ذاته من وراء هذا الحجر. عشان كده نشوف مثلا آلهة ديانا وأرطاميس وكل الآلهة اللي ظهرت سواء الإغريقية، اليونانية، الرومانية، الفرعونية، كل العبادات دي ارتبطت بالنجاسة، بالخطية، بالشهوة. هو الانسان حط صورة انه بيعبد اله، لكن في واقع الامر هو كان بيعبد شهوته وخطيته. والامر الثاني اللي ارتبطت بيه عبادة الاوثان هو تقديم ذبائح بشرية، زي العمونيين كانوا بيقدموا ولادهم ويجودوهم في النار يحرقوهم. فربنا قال لهم ما تعملوش زيهم لان ربنا مختلف. اذا كانت عبادة الاوثان انتشرت على الجبال وعلى المرتفعات وتحت كل شجرة خضراء وتعددت اماكن عبادة الاوثان، رغم ان ربنا حذرهم من النقطة دي، لكن اللي بيبص لتاريخ الشعب في العهد القديم لان الخطية دي وقعوا فيها بكامل ايه تفاصيلها. شوفوا ارمية وشوفوا اشعية، شوفوا حطيال. لارمية يقول تعبير لطيف قوي، بيقول بعدد شوارعك يا اورشليم صارت الهتك، يعني في كل شارع عاملين ايه اله، في كل شارع عاملين اله. فشل الانسان، حتى اللي كانوا تعاملوا مع الله يهوى اله العهد القديم، نتيجة سقوط الانسان تحت ذاتيته انانيته شهوته وشره وعنفه سقط تحت الخطية. والله اسلم اورشليم للخراب والدمار بسبب خطية عبادة الاوثان. عشان كده اللي فينا بيعرف العهد القديم لقي فيه ثلاث ملوك قادوا ثورات تصحيح لما حبوا يتوبوا الشعب. واحد اسمه آسى الملك يقول عنه وعمل المستقيم في عيني الرب. واحد اسمه حزقيا الملك اللي ربنا طول في عمره. وواحد اسمه يوشيا. ثلاثة دول كانوا اعظم ملوك يهوذا اللي قادوا الشعب في حركة التوبة. وكانت حركة التوبة بتاعتهم تتلخص في حاجة واحدة بس، يقول لك انهم ازالوا المرتفعات وكسروا السوائري والأنصبة وكل تماثيل عبدة الايه البعل. كان كل حركة نهضة وحركة توبة تقوم في حياة الشعوب لما حصلت ايام الملك آسى ولما ايام الملك حزقيا وايام الملك يوشيا، كانت تبدأ بان هو ازال المرتفعات وازال كل عبادة وثنية لكي ما يبقى الله ايه وحده. عشان كده لو احنا عايزين فعلا نبتدي في علاقة قوية وحقيقية بيننا وبين ربنا، لازم نخرب كل عبادة وثنية جوانا، كل عبادة للخطية وكل عبادة للشهوة وكل عبادة للإثم. مش بس الخطية، وكل ذكرى للخطية نبدها من حياتنا. فقال له اول ما تخش تعمل كده وما تعملش زي العادات الوثنية، لان في حاجتين بعد كده تعملهم. بل المكان تثنية 12 عدد 5، بل المكان الذي تختاره الذي يختاره الرب الهكم من جميع اصباطكم ليضع اسمه فيه سكناه تطلبون، وإلى هناك تأتون وتقدمون إلى هناك محرقاتكم. قال لهم تخربوا كل حاجة لكي ما يبقى الله وحده. وبعدين مش في أي مكان هتعبد ربنا، فين؟ في المكان الذي يختاره الرب. هتلاحظوا ان الموضوع ده بيتكرر في الإصحاح كتير، بيصر ان في مكان معين لربنا هو اللي هيحدده، والمكان ده مكان واحد. مكان ايه؟ واحد، مش في اماكن مختلفة كتيرة. ده ربنا ما زال عايز يشيل من ذهن الناس تعدد الالهة، وهيستغل نقطة تعدد الاماكن زي ما ارميا قال لهم بعدد شوارعك يا اورشليم صارت الهتك. ربنا قال لهم مش هيبقى فيه غير مكان واحد بس. المكان ده هيبقى ساكن فيه ربنا، والمكان ده تقدم فيه الايه الذبيحة. قال ان ده مكان سكناه، بالرغم ان زي ما بيقول المزمور للرب الارض وايه وملؤها، ربنا ساكن في كل الايه الارض، لكن اختار مكان واحد كلهم في المكان اللي ربنا هيحدده لك لما تدخل ارض الموعد، هناك الله يسكن وهناك تقدم ذبائحك، مش على حسب مزاجك. كل ده لان ربنا عايز يوصلهم لموضوع الايه الوحدانية، يبقى هو وحده. وما قالهمش على المكان ده. ليه ما قالهمش على المكان؟ ليه ما قالهمش على المكان؟ عشان هم لسه ما دخلوش وقسموا الارض، فما تتصارعش الاطباط انها تاخد الايه المكان ده. هو زي ما بنشوف في التاريخ ان ربنا فضل يحدد مكان، مثلا زي شيلو، زي بيت ايل، زي الجلجال، يقول لربنا لفلان روح حط هنا، روح حط هنا، روح حط هنا، وما كانش حد يقدر يقدم ذبايحه الا في المكان اللي ربنا بيحدده، لحد ما استقر الموضوع في الاخر فين؟ في اورشليم، لما سليمان بنى الايه الهيكل، كان ده كان المكان الوحيد اللي يقدم فيه ذبائح. مش كل واحد مثلا لقى نفسه بعيد يقول لك طب انا اعمل لنفسي حاجه، لا، ده المكان الوحيد اللي يقدم فيه ذبائح. بس عشان ربنا يسكن في وسطهم وعشان يقدروا يقدموا ذبائح ويستفيدوا بعمل الدم، كان لازم عليهم يعملوا الحاجه الاولانيه ان هم ايه يخربوا كل الهه ايه اخرى، يطهروا المكان، لان الله لا يسكن في مكان فيه الهه ايه غريبه او الهه اخرى، ولا تقبل ذبائح الا اذا كانت لله ايه وحده. خدوا بالكم الحته دي. عايز تتمتع بوجود ربنا في حياتك وبعمل ربنا في حياتك، لا يمكن ربنا يبقى موجود طول ما فيه خطيه موجوده. عايز تقدم لربنا ذبايح من صوم، من صلاه، من عطايا، من خدمه، لا يمكن كل ده يبقى مقبول الا اذا كان القلب من ورائه نظيف متطهر. عشان كده داود يقول ان رعيت اسما في قلبي فلا يستجيب لي ايه الرب. يعني واحد بيصلي لكن الصلاة دي مش على اساس توبة، واحد بيصوم والصوم ده مش على اساس توبة، واحد بيخدم وهو مش تايب، كل ده ما ينفعش. عشان الله يتمتع الانسان بسكناه وبوجوده، وعشان ذبائح هذا الانسان تبقى مقبولة، لازم يكون الرب هو ايه وحده، يبقى الرب وحده. فقال لهم لما اتطهروا الاماكن دي من كل عبادة وثنية، تعملوا ثلاث حاجات: ليضع اسمه في سكناه تطلبون، والى هناك تأتون، وتقدمون الى هناك محرقاتكم وذبائحكم. خدوا بالكم الثلاث افعال. سكناه تطلبون يعني ايه؟ ها؟ تشتاقوا لايه؟ ليه؟ تطلبون يعني يبقى عندكم رغبة. ده في الاول اشتياق، انك بتشتاق الى سكنة الله. مش بيقول له كده في المزمور: ما احلى مساكنك يا رب الجنود، ها تشتاق بل تتوق نفسي الى ديار الله. لازم في الاول يبقى في اشتياق، وبعدين تأتون، تيجي توصل لحد عنده، وبعدين تالت حاجة تقدم. لو جيت من غير اشتياق ناحية بيت ربنا وناحية ربنا، ربنا يبص لك كده يعني انت جاي لي وانت قرفان، واحد نازل الكنيسة رايح القداس او رايح يعني الاجتماع ورجل ورا ورجل قدامه جاي خلاص تعودت على كده، يقول لك لا اللي عايز يجي يجي بايه؟ باشتياق، طالب هذا الاشتياق انه يقعد معايا في سكنايا، سكناه تطلبون. بعدين ما يكفيش الاشتياق والي ايه تأتون. ما في واحد بيقعد في بيته يقول يا ده انا نفسي اروح الكنيسة، ده انا مشتاق احضر قداس، ده انا مشتاق اتناول، ده انا مشتاق احضر درس الكتاب، ده انا مشتاق احضر اجتماع الصلاة. طب يا حبيبي ترجم اشتياقك ده الى ايه؟ الى فعل. تأتون في الاول اشتياق، بعدين الاشتياق ده يتترجم الى فعل، مش مجرد اماني، مش مجرد رغبات، لكن الانسان يشتاق فينفذ. طيب واحد قال انا نفسي اجي بيت ربنا واقعد معاه، وفعلا نزل ووصل لحد بيت ربنا، ده اشتاق وايه؟ ونفذ الفعل لحد بيت ربنا. يقول له الحاجة الثالثة تقدم، لانك ممكن تشتاق وتيجي وبعدين ما تقدمش حاجة لايه؟ لربنا. يجي الواحد الكنيسة او يجي الاجتماع مشغول ب60,000 حاجة، حتى الخدام عايز يرتب ايه ومعرفش يعمل ايه، ويكلم فلان ويكلم علان ويحط الموضوع الفلاني ويحل المشكلة الفلانية، ويقعد ممكن 5 ساعات في الكنيسة، وبعدين 5 ساعات اللي عادهم دول ما قدمش فيهم حاجة لمين؟ لربنا. ما قدمش حاجة فيهم لربنا، قاعد يضحك وقاعد يتكلم وقاعد يحل مشاكل وقاعد معرفش يعمل مواضيع ويوضب بكك وكل حاجة، لكن ما قدمش حاجة لربنا. يبقى كده شفنا مين هو موضوع العبادة. موضوع العبادة عبادة الله الواحد، يبقى الله وحده فوق كل شيء. مكان العبادة في المكان الله اللي يحدده. طريقة العبادة او كيفية العبادة انك تشتاق فتأتي فتقدم. لو احنا عايزين فعلا يبقى لنا علاقة حقيقية بيننا وبين ربنا، نيجي الكنيسة باشتياق، الاشتياق ده يتترجم الى حضور فعلي، ثم نقدم. قال له هناك تقدم محرقاتك. محرقات ذبيحة المحرقة اتكلمنا عنها في سفر اللاويين، دي كانت كلها بتحرق بالكامل لله. ونذوركم، الحاجات اللي انت بتنذرها. ورفائع ايديكم، ذبائح السلامة اللي كان بياكل فيها او بيشترك في اكلها. ونوافلكم، الحاجات الاختيارية اللي انت بتقدمها قدام ربنا. وأبقار بقركم وغنمكم، تقدموا بقى كل الحاجات اللي انتوا عايزين تقدموها في الفرائض والطقوس بتاعة شريعة العهد القديم. وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم، وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم. وزي اللي كانوا حاضرين في الأول شفنا انه بيكرر كلمة الفرح دي كتير. تيجي وتفرح بربنا، تيجي وتقدم عطاياك لربنا بفرح. مش اهو نيجي نحضر الاجتماع عشان بس ضمير الواحد يسكت، او نيجي نصلي عشان الواحد ضميره ما يأنبهوش. لا، ربنا مش عايز موضوع الضمير اللي بيأنب والخوف، ربنا عايزك تيجي بفرح، تقدم اشتياقاتك وتقدم حضورك وتقدم تقدماتك لله بفرح. كل ما تمتد به ايديك لربنا قدمه بفرح. ده مش بس تقدمه لربنا بفرح، ده كمان انت وجودك واجتماعك مع بيتك عند ربنا ينشئ جواك ايه؟ فرح. عشان كده كان اليوم اللي بيطلعوا فيه للهيكل، تقروا مثلا في حياة صموئيل النبي، ابوه القانا وامه لما كانوا بيروحوا كل سنة فين الهيكل في العيد، كان بالنسبة لهم ده عيد، عيد كبير جدا، اخذين الذبائح والتقدمات بتاعتهم ويلبسوهم هدوم جديدة ويطلعوا لهناك في اورشليم في فرحة كبيرة جدا ان هم موجودين في حضرة الله، فرحانين بالاله ده هو. ويكلوا قدامه. يكلوا في وجود مين؟ ربنا. كيفية عبادة الله؟ الله يريد الإنسان في علاقته معاه انه يكون علاقته معاه بفرح، مش غصب عنه ولا بالنكد او بالغم او بالخوف، لكن ربنا طالب ناس تشتاق اليه بفرح، وناس تجيله بفرح، وناس تقدم له بفرح. ممكن نكون احنا الناس دهيت. الله ينتظر نفس تعيش معاه فرحانة. نماذج قدامنا كتيرة حلوة عاشت الحياة الفرحانة دهيت، حتى وهي بتبكي على خطاياها وفي دموعها كانت التوبة دي بتنشئ جواها ايه؟ فرح. النهاردة عيد نياحة الأنبا بولا، انسان اشتاق لله وجه لربنا وقدم لربنا بايه؟ بفرح. بفرح. نماذج حلوة نشتاق اليها. فربنا قال لهم كل العلاقة انكم تيجوا انتوا فرحانين، افرحهم في بيت صلاتي زي ما بيقول في اشعياء، افرحهم في بيت صلاتي. عشان كده كانوا يمشوا وهم ماشيين رايحين للهيكل او طالعين لبيت الله يقول له كده، فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب ايه؟ نذهب. طالعين بالفرح. يقول له احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. يقول له واحدة طلبت من الرب واياها التمس. ايه الحاجة الوحيدة اللي انت طالبها من ربنا وبتتلحف عليها؟ ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. يقول في المزمور طوبى لأناس عزهم بك طرقوا بيتك في قلوبهم. طوبى يعني ايه؟ يا سعادة او فرحة الناس اللي طريق بيتك محفور جوه قلوبهم. ده اللي كان ربنا عايزه يحققه في العبادة او في العلاقة اللي بينه وبين شعبه. عايز يفرحوا باللي بيقدموه وهم كمان يفرحوا بوجودهم في حضرة الله. كأن الله بيقول للإنسان لتكن أفراحك أمامي دائما، حط الفرح بتاعك في وجودي. اوعى تلجأ انك تفرح خارج دائرة الله. اوعى تلجأ انك تكون فرحك خارج دائرة ربنا، لكن خلي فرحك باستمرار امام الله. وخدوا بالكم ده اللي الكنيسة بتعمله لنا بس احنا ما بناخدش بالنا منه. يعني مثلا في الخطوبة تعمل صلاة، في الاكليل تعمل صلاة، ينجبوا ولد او طفل تعمل له صلاة مخصوصة. كل افراح الانسان بترتبها في مناسبات ايه؟ كنسية. ليه؟ لان عايزة تقول ان خلي فرحك باستمرار امام الله في وجود ربنا. لانك لو حاولت تفرح خارج الله هتغلط. لو حاولت تفرح خارج الله هتغلط. هو الانسان اللي بيعمل خطية وعايش في الخطية هو بيعملها ليه؟ بيعملها ليه؟ عايز يفرح، بس بيفرح بطريقة ايه؟ خطأ. بيتلهف على الفرح لكن خارج اطار الله. الانسان اللي بيسكر، الانسان اللي بيدمن، الانسان اللي بيزني، عايز يفرح بس مش قدام ربنا، عشان كده بيغلط وبيدمر نفسه. وان كان فيه فرحة او لذة وقتية لكن بتؤدي الى الدمار. لكن ربنا بيقول للانسان افرح قدامي، تعالى افرح قدامي، انا عايز افرحك، عايزك تبقى فرحان، حتى في توبتك تبقى فرحان، حتى وانت بتقدم دموع التوبة تبقى فرحان، بس افرح قدامي. عشان كده قال لهم يتجمعوا في المكان اللي ربنا يختاره، وكأن التجميعة دهية تقود الى وحدانية حلوة. شفنا انها تقود الى وحدانية الله، انه مش هيبقى في كل شارع وفي كل مكان مذبح، لكن عايز يقول لهم من المذبح الواحد ان الله ايه واحد. ده كمان تجمعهم حوالين الاله الواحد يعطيهم وحدانية بعضهم مع بعض. يبقى رب واحد وايمان ايه واحد، والعيلة كلها اتحدت وتربطت. ده مش بس العيلة، ده الشعب كله صار واحد في الاله الواحد اللي متجمعين ايه حواليه. عشان كده كان يعطي قوة جبارة جدا في الوحدانية. احنا دلوقتي بنشوف بيوت تتجمع حوالين دي كرومي مثلا، ممكن تتجمع حوالين غدوة عشوة، لكن مفيش بيوت بتتجمع حوالين ربنا. لكن يا بخت الأسرة أو العيلة أو الشعب اللي بيتجمع حوالين الله. فكان في نظام العبادة اللي ربنا بيحطها لهم انه عايز يوحد الكل، يجمع الكل حوالين الاله الواحد، ويجمع الشعب كله ويخليه قلب واحد. عشان كده تلاحظوا اللي فينا بيقرأ في الكتاب المقدس كويس، ان بداية خراب المملكة، بداية خراب المملكة ان طلع واحد اسمه يربعام ابن نباط. عارفين بعد سليمان جه واحد اسمه رحبعام، ابنه اسمه رحبعام. بعدين جه راح يربعام ده عمل انقسام في المملكة، خد 10 أسباط وانقسمت المملكة الى مملكة اسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا فين في الجنوب. ام يربعام كان عارف ان لو الشعب طلع اورشليم ويتجمع هيرجعوا مرة تانية ايه يبقوا واحد. فعشان يمنع الحتة دي راح عامل لهم مذبح في السامرة، عامل لهم مذبح مخصوص وقال لهم مفيش داعي تنزلوا لايه لأورشليم. احنا هنعبد ربنا برضك، لكن هنعبده فين؟ فوق في السامرة في جبل جرزيم. وراح كده قسم الايه الشعب، فتت الوحدة بتاعت الشعب شوية وشوية. طبعا المذبح اللي اتعمل في جرزيم ده هو اللي عمله يربعام تحول الى، قالوا له ما احنا شايفين لان مفيش لاويين ومفيش كهنوت، قال لهم ولا يهمكم نعمل تمثال هذه الالهة التي اخرجتك من ارض مصر. وابتدت عبادة الاوثان تنتشر في المملكة الايه الشمالية. خدت وحدة الشعب، لان كان المذبح هو اللي بيجمع الشعب الواحد ده هو. فطارت بعد كده المملكة الشمالية وطارت ايضا المملكة الايه الجنوبية. فكان ربنا عايز يوحد قلوب دي كلها مع بعضين. وتفرحون بكل ما تمتد اليه ايديكم انتم وبيوتكم كما بارككم الرب الهكم. لا تعملوا حسب كل ما نحن عاملين هنا اليوم، اي كل انسان مهما صلح في عينيه. حذرهم من حتة معينة، هو كل واحد يعمل على ايه على مزاجه بالطريقة اللي عايزها وفي المكان اللي عايزه. الله يا رب عبادتك دي يعني فيها قيد، حذر ان كل واحد يمشي على مزاجه. بل المكان والطريقة اللي انا هقولها ده ربنا بيقول لهم تعملوا زي ما انا بقول لكم، لانكم لم تدخلوا حتى الان الى المكان الى المقر والنصيب اللذين يعطيكم الرب الهكم. فمتى عبرتم الاردن وسكنتم الارض التي يقسمها لك الرب الهكم واراحكم من جميع اعدائكم الذين حواليكم وسكنتم امنين، فالمكان الذي يختاره الرب الهكم ليحل اسمه فيه تحملون اليه كل ما انا اوصيكم به، محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفاء ايديكم وكل خيار نذوركم التي تنذرونها للرب وتفرحون امام الرب الهكم انتم وبنوكم وبناتكم. بيصر تاني ان مش في اي مكان الانسان يعجبه ولا باي طريقة، لكن على حسب ما ربنا ايه بيقول. يمكن تفتكروا قصة القصة اللي حبت يعني بتحب صاحبها جدا، وبعدين حبت تعبر لها عن حبها لي، فخلته بياكل وراحت جابت احب حاجة ليها اللي هو الايه الفار وحطته له في الطبق. هي عايزة تقول ان انا بحبك، طب وعشان بحبك يبقى احبك بالطريقة اللي انت تفرح بيها، مش اللي انا شايفها في ايه في مزاجي. هي بالنسبة لها الفار ده احلى حاجة، فحطت احلى حاجة رايحه هو اللي بيفرحه هو، مش تقول له انا مزاجي كده، لكن تقول له انت عايز ايه لو انت بتحبه فعلا. عشان كده ربنا اصر ان المكان اللي انا اختاره بالطريقة اللي انا اقولها، مش كل واحد على مزاجه، لان الحرية تؤدي الى التسيب لو الانسان مش اخد باله. يمكن انتوا تلاحظوا ان كانت كنيستنا الارثوذكسية متشددة في طقوسها او في طرقها، وما سابتش كل واحد يعمل اللي على مزاجه، هي اللي ظلت محتفظة بعلاقة قوية بينها وبين الله. لكن اللي كل واحد على مزاجه، ابتدت ناس كتيرة تطلع وناس كتيرة بتعبد ربنا بطرق وشبيهة جدا بالعبادات الوثنية، وابتدت يعني حتى تنحدر بالمسيح زي شهود يهوى وغيره، وتقول ان هو مش اله. لكن عشان تتفرح ربنا ترضيه بالطريقة اللي هو عايزها، وبالرغم ان للرب الارض وملؤها، الارض كلها بتاعت مين؟ ربنا. الا انه بيصر انه يكون لي مكان معين مخصص ليه. خدوا بالكم الحتة دي، الله في طريقة العبادة اللي بيطلبها منا لازم يبقى له مكان مخصص ووقت مخصص، مش على مزاجك او لما يعني يجي لك كده هواك. لا، ربنا مش بتاع الامزجة. تقول لي اشمعنى اجي الكنيسة؟ طب ما هو كل الارض بتاعت ربنا وكل بيت ممكن يبقى كنيسة، ما ممكن اصلي في بيتنا. اقول لك هو بيصر انه يبقى له شيء مخصص محدد في حياتك. لازم تحدد وقت تصلي فيه لربنا وتقرا الكتاب المقدس، وقت معين للدراسة. تقول لي ما ممكن اقرا في اي وقت واسمع شريط في اي وقت، وممكن اصلي في اي وقت على مزاجي. ماشي، لكن الله يصر ان يبقى له شيء مخصص محدد في حياتك. اللي مش مدي ربنا وقت معين ومحدد هتلاقوه باستمرار بيعمل ايه؟ بياكل وقت ربنا وبياكل مكان ربنا. اللي مش حاطط في قلبه ان يوم الحد ده لازم يروح فيه القداس، يقولك ما روح اي يوم، تبص تلاقيه يقعد مثلا شهر وبعدين يفتكر يروح ايه مرة، اتشغل. لكن الله باستمرار يصر ان يبقى في مكان معين ووقت معين في حياتك بتدهوله، ده بتاعه ومحدش تاني ياخده ولا اي مشغولية تانية تاخده. اللي عايز يتقدم في الحياة الروحية ويخش في علاقة حقيقية مع الله لازم لربنا مكان معين ومخصص. لكن اللي سايب اوقاته كلها واللي سايب حياته ما بيوصلش. ده كان اصرار الله ان يكون لي مكان يروحوله. يعني لو صليت لك هناك يقول لك صلي في اي وقت، صلي في اي مكان، وصلي في اي زمان. ده احنا حتى في صلاة الشكر لما بنقول له عن موضعك المقدس هذا، ايه موضعك المقدس هذا؟ ده اي مكان بتكون بتصلي فيه، ممكن يكون بيتك، ممكن يكون في العربية، ممكن يكون في الشارع. طالما اي مكان بتصلي فيه يبقى ده مكان ايه مقدس. لكن لازم تروح لربنا في بيته. صحيح ممكن تحول كل الاماكن وتحول كل الوقت الى وقت مقدس ومكان مقدس، لكن الله لازم يبقى له بيت، لازم يبقى له كنيسة، لازم يبقى له وقت معين بتحافظ عليه. ما تسيبش نفسك كده، وعلى قد امانتك في انك تدي ربنا وقته وتيجي لحد مكانه، على قد ما تقدر انت حياتك كلها بعد كده تبقى اماكن مقدسة. عشان كده لو شفنا في العهد القديم كانت العبادة على ثلاث مستويات: العبادة في الهيكل في اورشليم، كل الذكور لازم يروحوا للهيكل ده ثلاث مرات فين في السنة. طب وبقية السنة؟ يقول نعمل في الاماكن البعيدة حاجة اسمها المجمع. كان في حاجة اسمها ايه؟ مجامع. المجامع دي يعملوا فيها ايه؟ يتجمعوا كل يوم سبت يصلوا ويقروا فين؟ في الاسفار المقدسة، ولو واحد عنده كلمة او وعظة بيقولها. صحيح ما يقدرش يسافر كل سبت لأورشليم، لكن ما فيش ذبائح تقدم في المجامع. لازم الذبائح تقدم فين؟ في أورشليم. غير العبادة الفردية اللي كل واحد في خيمته وكل واحد في بيته يقول له سبع مرات سبحتك على احسن ايه عبدك. كانت العبادة على مستوى الهيكل ده اللي تقدم فيه الذبائح، عبادة على مستوى المجامع كانت منتشرة في كل الاراضي المتفرقة، عبادة على المستوى الفردي. لكن لازم ربنا يبقى له وقت مخصص ومكان مخصص في حياتك. لو مدتش ربنا هذا الوقت المخصص لا يمكن ان تنمو علاقتك بيه. وبعد كده يبتدي يكلمهم عن تكملة العبادة وازاي ان هو هذا الانسان ينمو في عبادته وفي علاقته مع الله. ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ أين؟ أوكي سيفا. ده معناه تسأل سؤال، اذا كان ربنا عايز يجمع المتفرقين الى واحد، في مرة بيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا على الارض، جئت لأفرق الانسان ضد ايه؟ ابيه، والكلمة ضد حماتها، واعداء الانسان اهل بيته. قال طب هو جاي يفرق ولا جاي يجمع؟ فالفرقة اللي بيقولها عليها السيد المسيح كانت نتيجة طبيعية لحاجة معينة، ان في ناس هتقبل المسيح في ناس هترفضه. البيت الواحد في ابن هيقبل المسيح وفي اب هيرفضه. الاب هيضطهد الايه؟ الابن، هيضربه بالسيف، وده اللي حصل. لكن انت الوحدانية الواحدة تتم لما الكل يقبل الايه؟ المسيح. وده هدفه، ان هؤلاء يكونوا واحد. بس لا يمكن ان الوحدة دي تتم الا اذا الكل قبل الايه؟ المسيح. لكن طول ما في ناس بتقبل وناس بترفض هظل الفرقة موجودة. ولكن اللي بيقبلوا المسيح يحتملوا الاضطهاد الواقع عليهم من اجل خاطر الايه؟ المسيح. احنا هنصلي دلوقتي بعد الصلاة مباشرة على طول تثنية 12 من عدد 13 صفحة 399. احترز من ان تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب في احد اصباطك. هناك تصعد محرقاتك وهناك تعمل كل ما انا اوصيك به، ولكن من كل ما تشتهي نفسك تذبح وتأكل لحما في جميع ابوابك حسب بركة الرب الهك التي اعطاك. النجس والطاهر يأكلانه كالظبي والايل، واما الدم فلا تأكله، على الارض تسفكه كالماء. لا يحل لك ان تأكل في ابوابك عشر حنطتك وخمرك وزيتك، ولا ابقار بقرك وغنمك، ولا شيئا من نذورك التي تنذر نوافلك ورقاء عيالك، بل امام الرب الهك تأكلها في المكان الذي يختاره الرب الهك، انت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك واللاوي الذي في ابوابك، وتفرح امام الرب الهك بكل ما امتدت اليه يدك. احترز من ان تترك الله كل ايامك على ارضك، واذا افتع الرب الهك تخومك كما كلمك وقلت اكل لحما لان نفسك تشتهي ان تاكل لحما، فمن كل ما تشتهي نفسك تاكل لحما. اذا كان المكان الذي يختاره الرب الهك ليضع اسمه فيه بعيدا عنك، فاذبح من بقرك وغنمك التي اعطاك الرب كما اوصيتك، وكل في ابوابك من كل ما تشتهي نفسك. كما يؤكل الظبي والايل هكذا تاكله، النجس والطاهر ياكلانه سواء. لكن احترز ان لا تاكل الدم لان الدم هو النفس، فلا تاكل النفس مع اللحم. لا تاكله على الارض تسفكه كالماء، لا تاكله لكي يكون لك ولاولادك من بعدك خير اذا عملت الحق في عيني الرب. واما اقداسك التي لك ونذورك فتحملها وتذهب الى المكان الذي يختاره الرب، فتعمل محرقاتك اللحم والدم على المذبح، على مذبح الرب الهك، واما ذبائحك فتسفك دمها على مذبح الرب الهك واللحم تأكله. احفظ واسمع جميع هذه الكلمات التي انا اوصيك بها لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير الى الابد. واذا عملت الصالح والحق في عيني الرب الهك، متى قرض الرب الهك من امامك الامم التي انت ذاهب اليهم لترثهم وورثتهم وسكنت ارضهم، فاحترز من ان تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من امامك، ومن ان تسأل عن الهتهم قائلا كيف عبد هؤلاء الامم الهتهم. فانا ايضا افعل هكذا. لا تعمل هكذا للرب الهك، لانهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدي لدى الرب مما يكرهه، اذ احرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم. كل الكلام الذي اوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزد عليه ولا تنقص منه مجدا للثالوث الاقدس. كنا ابتدينا في اول اصحاح 12 المرة اللي فاتت نتكلم عن موضوع العبادة او العلاقة ما بين الله وما بين الانسان، وشفنا بعض النقط المهمة نراجعها بسرعة. ان اول حاجة ربنا امر بيها لما يخشوا الارض ارض الموعد ان هم يبيدوا كل تماثيل الالهة الوثنية وكل النصب التذكارية وكل السواري والاعلام وكل ما يرتبط بهذه الالهة. لابد من الإبادة لكل شيء يرتبط بالوثنية أو بالصنمية عشان يقدروا يتمتعوا بحاجتين. عشان يقدروا يتمتعوا أول حاجة بسكنى ربنا في وسطهم، لازم يشيلوا الآلهة الوثنية عشان ربنا يجي ويقعد في وسطهم، يسكن في وسطهم، يكون له مسكن في وسطهم.